فإنها تطلق بمضي، لو قال إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي 30 يوما من حين قوله، أما لو قال إذا مضى الشهر فإنه بانتهاء الشهر الذي قاله فيه تطلق، ولو لم يبق منه إلا يوم أو يومان. وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله، وفي آخره تطلق في آخر جزء منه. لو قال إنسان لزوجته أنت طالق أول الشهر فإنها تطلق بدخول الشهر، ولو قال أنت طالق في آخر الشهر فإنها تطلق في آخر جزء منه، وهو غروب شمس آخر يوم من الشهر.